القاهرة تقدم أقر وأعتذر. فاطمة عمر. أقر أنا الموقع عدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع للسنة اليمام رئيس حزب الوفد. بناء على تصريحات حضرتك نشرت في المصري اليوم، هدفي هو عودة حزب الوفد إلى عصره الذهبي في المشهد السياسي بعد عام من تولي حضرتك رئاسة الحزب أو قرابة العام. بنسبة كم بالمئة عاد حزب الوفد إلى عصره الذهبي في المشهد السياسي؟ نجاهد أن نحقق هذا المبدأ الذي أعلنته أن يعود حزب الوفد. ألا تقر بأنك لم تقرأ المشهد السياسي داخل الحزب جيدا عندما أصدرت هذا التصريح؟ كان هناك خافيا علي أمور كثيرة، وأنا كنت عضو في الهيئة العليا وعميد معهد الدراسات، ولكن العلاقات ما بين الأعضاء والفرق الموجودة في الحزب، وأعترف بوجود عراقيل وأجندات خاصة حتى في داخل أعضاء حزب الوفد، لأن وفد إلى الحزب كثير من أصحاب المصالح وكثير من اللي يعتبروا أن الحزب ووجوده في الحزب هي تجارة. الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، في الفترة السابقة كان المركز المالي للحزب سيئا ولم يتحسن، وكان الأعضاء يتبرعون لسداد مديونيات الحزب. ده تصريح حضرتك، ألا تقر بأن كلام حضرتك يتنافى مع ما قاله رئيس الحزب السابق بأنه استلم خزانة الحزب ورصيدها 400,000 جنيه وتركها بوديعة قدرها 14 مليون جنيه؟ الوديعة يعني نصيبنا منها ما تعطيه من فائدة. الحزب وضعه الآن أقل سوءا، النفقات زادت كثير عن الأول، ومع هذا هناك أوجه كان الحزب لا يسددها زي مكافأة نهاية الخدمة اللي كانت متوقفة لمدة 14 سنة، سددنا منها أكثر من 1,000,000 جنيه. التأمينات وتجمع علينا دين تجاوز 40 مليون، نحن نسدد الآن الحصة الشهرية. الضرائب، الحقيقة كان هناك إهمال شديد مما حمل الحزب مبالغ كبيرة. الآن حصلنا على قبول طعن في كثير وبعشرات الملايين الحمد لله، ولكن ما زال علينا دين كبير للضرائب، وما زال علينا فلوس للتأمينات، ولكن الحمد لله رب العالمين إن احنا الآن يعني كل شهر بنسدد وبندفع المرتبات وبنقوم بفعاليات ما كناش بنقوم بها قبل كده. أنا بقالي سنة في الحزب لم يحدث أنني فكيت وديعة واحدة. لا يجوز نزع رداء الوفدية إلا بحكم قضائي ولا إقصاء لأحد، وأؤكد أنه لن يبقى وفدي خارج الحزب. ألا تقر بأن حضرتك خالفت هذا المبدأ عندما أوقفت عضوية نائب رئيس الحزب وأحلته للجنة النظام، وبحسب ما جاء في بيان الوفد أثار الفتنة؟ اللائحة تنص على قاعدة عامة بالنسبة للمساءلة، ولكن لأن احنا في حزب فبنتسامح، فعندما اعتذر قبلت هذا الاعتذار لنفتح له المجال. دكتور، ما هو تعليق حضرتك على ما قاله نائب رئيس الحزب بأنه قرار حضرتك جاء على خلفية طلب نائب رئيس الحزب خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب للاطلاع على بعض البيانات الخاصة بمحضر سابق للهيئة العليا وحضرتك رفضت، وأيضا بسبب اعتراضه على تعيين رئيس لجنة الحزب بالقاهرة والذي أتى بالمخالفة للوائح، حيث إن الأصل تشكيل لجان المحافظات يأتي بالانتخاب وليس التعيين؟ أنا مش ذنبي إن اللي بيتكلم كده لم يقرأ اللائحة. هو هو اللي بيتكلم على فكرة مش أما أنا عارف. هو يتكلم بدون علم. اللائحة تنص على أنه بالنسبة للجان المحافظات الأصل بالانتخاب، وإذا تعذر الانتخاب يقوم رئيس الحزب بالتعيين لمدة محددة. أنا أربأ بنفسي أن أنا أكلم في حق أو حاجة، لكن هو أكتفي بقول بأنه لم يقرأ اللائحة. الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على موقع البلد في 14/3/22 سألوك هل هو حزب معارض أم لا، حضرتك قلت بالطبع حزب الوفد حزب معارض، ومعيار المعارضة أو الأغلبية هي عدد المقاعد داخل البرلمان، ونحن في البرلمان نمثل المعارضة. عفوا يا دكتور، تاريخ حزب الوفد يؤكد أنه حزب يميني وليس حزبا معارضا، كما أن الأقلية البرلمانية لا تعني بالضرورة أنها معارضة. ألا تقر بأن حضرتك جانبك الصواب في توصيف حزب الوفد بأنه حزب معارض وهو يميني؟ المعارضة هي رؤية مغايرة لرؤية الحكومة. رؤية الحكومة ولا رؤية الأغلبية داخل البرلمان؟ المعارضة قد تكون من حزب أو أكثر من حزب. طيب هل تعتقد حضرتك أنه 39 عضو من أعضاء الوفد داخل البرلمان، أو هي حصيلة أعضاء الوفد تقريبا داخل البرلمان هي التي تمثل المعارضة داخله؟ قيمة المعارضة ليس بعدد أعضاء النواب، قيمة المعارضة ما تقوم به المعارضة فعلا. هناك نائب بمئة نائب، فالمسألة مش بالعدد. الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا شكرا ألف شكر. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.